قال لي يا أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ لا، ما قالش كده، ده قال يا أيها الذين آمنوا. الله، يبقى إذا ما دمت آمنت بالله إلها حكيما خالقا عالما مكلفا فاسمع اللي عايز يقوله منك ربنا. يبقى لم يكلف الله مطلق أناس بأن يطيعوه، إنما كلف مطلق الناس أن يؤمنوا به، فاللي يؤمن يقول له طب أطيعني بقى ما دام أمنت بي يبقى أطيع. يبقى إذن حيثية الطاعة لله وللرسول نشأت من الإيمان بالله وبالرسول. ويبقى دي عدالة ولا لا؟ دي عدالة. ليه؟ لأنك أنت ما تكلفش واحد أن يفعل فعل إلا إذا كان قد آمن بك مكلفا، آمن بك إيه؟ آمرا، آمن بك. فالذي لا يؤمن بك ما تقولوش يفعل كذا ولا يفعل كذا، تطالبه أن يؤمن بك، فإذا ما آمن بك تقول له طب استمع إليه. ولذلك تجد كل تكليف يصدر بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كل إيمان. يبقى إذن حيثية إطاعة الله وإطاعة الرسول هي إيه؟ الإيمان به. ما دام أمنت تبقى دي الحيثية. طيب ومفيش حيثيات تانية؟ أم قال لك دي الحيثية الإيمانية الأولى. إنما إن ذهنك جال لتدرك سر الطاعة ده موضوع تاني. ولذلك قال إياكم أن تقبلوا على أحكام الله بالبحث فيها أولا، فإن اقتنعتم بها فخذوها وما اقتنعتمش اتركوها. قال لك لأن ده معناها أنك إيه؟ شكت في الحكم. إنما أنت بتقبل عليها لأن الله قالها، وما دام الله قالها وأنت مؤمن بأنه إله حكيم يبقى جمال. لكن هل ذلك يمنع عقلك من أن يجول ليفهم الحكمة؟ تقول له أنت قد تفهم بعض الحكمة ولكن ليست كل الحكمة، لأن حكمة الله كمالاتها لا تتناهى. أنت تعرف حاجة. ولذلك قال لك الفرق بين أمر البشر للبشر وأمر الله للمؤمنين به حاجة بسيطة أوي. إيه الفرق؟ قال لك أمر الله للبشر تسبقه العلة أنك آمنت به، أمر البشر للبشر يقول لك اقنعني عشان أعمل دي ليه؟ لأن عقلك مش أولى من عقلي. يبقى أنت لا تصنع شيئا إلا إذا اقتنعت به. إلا أن تكون التجارب قد أثبتت لأبيك أصالة رأي، ولأنه مش هيغشك فبتبقى تاخد كلامه إيه؟ كلامه مسلم. لكن المساوي لك تاخد كلامه كده على إنه أمر؟ لا، تقول له اقنعني طب واعمل دي ليه؟ لكن ديك إقناعها في إيه؟ في الإيمان بالله. الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب منا أن نطيعه نشوف هل هذه الطاعة زي ما قلنا لصالحنا أو لصالحه. فإذا وثقنا أنه بكل صفات الكمال الموجودة له خلقنا، يبقى مش عايز صفة جديدة تبقى له، لأنه ما خلقناش إلا بمجموع صفات الكمال فيه، يبقى دي مش هنجيب له حاجة جديدة أبدا. وبعد ذلك الذي خلق دون أن يكون لك حق الخلق عنده، خلق بقدرته وأمدك لاستبقاء حياتك بقيوميته، الإله اللي بالشيخ ده أنت مالكش عليه حق. يبقى حين يطلب منك يبقى بيطلب منك لصالحك ولا لا؟ قال لك كما ترى أي إنسان من البشر ولله المثل الأعلى يعنى بصنعته، يحب صنعته تبقى كويسة، فكذلك الحق سبحانه وتعالى يريد أن يباهي بهذا الخلق. ويباهي بهذا الخلق مش بالإكراه على أن يفعله أو بالتسخير، لا، بالمحبوبية لأمر الله، إن رب إحنا بنحبك يا ربنا، وإلا فأنت مختار أن تكون عاصي. الله، مدام مختار أن تكون عاصي ثم أطعت، يبقى دي أثبتت لله إيه؟ صفة المحبوبية. لأن احنا قلنا زمان فيه فرق بين من يقهر للقدرة وبين من يقهر للحب، وهو قادر على أن لا يقهر.